بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 15 ليلة 16 من شهر شعبان لعام 1401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن في العقيدة. وألفت النظر وأذكر الناس وأعلم غير العالمين أن العقيدة الإسلامية الصحيحة التي مصدرها الكتاب والسنة، متى عرضت عليهما وقع عليها وأثبتها. هذه العقيدة بمنزلة الروح، بمثابة الروح، كالروح للجسد، صاحبها حي يسمع ويبصر، يعقل ويفهم، يأخذ ويعطي، يذهب ويجي، يقوم ويقعد لكمال حياته. وفاقدها بالمرة ميت كالجسم الذي فارقته الروح، فلا يسمع نداء الحق، ولا يجيب، ولا يعطي في الله، ولا يمنع في الله، ولا يذهب ولا يجي من أجل الله، لأنه ميت. والكافرون كلهم أموات، لأن روح الحق لا وجود لها عندهم، فهم أحياء لكن حياة الحيوان، بل هم أضل من الحيوان. ثم العقيدة الإسلامية إذا داخلها زيد أو نقص وحصل فيها بعض الانحراف، صاحبها غير ميت ولكنه مريض، يقوى على أن يقول يوما ويعجز آخر، يقدر على أن يعطي الآن وغدا يعجز فلا يعطي، وذلك لمرضه، مريض، فليعالج بتصحيح عقيدته بالكتاب والسنة. هذه العقيدة السليمة الصحيحة مبناها ما تقوم عليه ستة أركان يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف هذه الأركان الستة، وهي: أولا الإيمان بالله، ثانيا الإيمان بملائكته، ثالثا الإيمان بكتبه، رابعا الإيمان برسله، الخامس الإيمان بلقائه أي بالبعث الآخر. سادسا الإيمان بالقضاء والقدر. وقد درسنا الركن الأول والثاني والثالث وهو الإيمان بالكتب، والآن مع الإيمان بالقرآن الكريم. نعم أخذنا القرآن سبحانه. إذن والآن الإيمان بالرسل الركن الخامس أو الرابع. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، الإيمان بالرسل عليهم السلام، الرسل جمع رسول، والسلام عليهم أحياء وأمواتا. يقول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات، يؤمن المسلم، المسلم ما قال يؤمن مسلم، المسلم الصحيح الإسلام الحسن هو الذي توفرت فيه آيات الإسلام وعلاماته، أي المسلم الحق. يؤمن المسلم بماذا يؤمن؟ بأن الله تعالى قد اصطفى من الناس، ومعنى اصطفى اختار واجتبى من الناس من بني آدم، اجتبى واختار رسلا جمع رسول، اختيار خاص يصطفيهم اصطفاء خاص من بين الناس. قال وأوحى إليهم بماذا؟ بشرعه الذي يشرعه لعباده ليمشوا في ظلاله وأنواره حتى ينتهوا إلى رضوان الله وجواره، ألا وهو صراط الله المستقيم. وأوحى إليهم بشرعه وعهد إليهم بإبلاغه، عهد الله تعالى إلى رسله بأن يبلغوا شرعه إلى الناس. لماذا؟ قال لقطع حجة الناس عليه يوم القيامة، من أجل أن لا يحتج الناس على الله يوم القيامة ويقولون ما عرفناك، ما عرفنا ما تحب حتى نفعل، ولا ما تكره حتى نترك، إذن لم تعذبنا؟ قطعا لهذه الحجة يرسل الله الرسل وينزل الكتب، قطعا لحجة الناس عليه يوم القيامة. قال وأرسلهم بالبينات، جمع بينة، بالعلامات الدالة على أنهم رسل الله وأنبياء، وبالمعجزات وهي الخوارق للعادات كإحياء الميت وإحضار الغائب وما إلى ذلك. قال ابتدأهم بنبيه نوح وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. اعلم عبد الله، اعلم يا أمة الله، أن أول الرسل الذين أرسلوا يحملون رسالات إلى الخلق أولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هل جاء بعد محمد رسول؟ اليوم 1417. إذن عرفنا أول الرسل من هو؟ نوح عليه السلام، وآخرهم وختامهم وهو المسك محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنهم وإن كانوا بشر يجري عليهم الكثير من الأعراض البشرية، فيأكلون ويشربون ويمرضون ويصحون وينسون ويذكرون ويموتون ويحيون، فهم مع هذا الاتفاق مع سائر البشر، مع هذا هم أكمل خلق الله تعالى على الإطلاق. مرة ثانية، إن الرسل وإن كانوا بشرا يجري عليهم الكثير من الأعراض البشرية والحالات، يأكلون يشربون يمرضون يصحون ينسون يذكرون يموتون يحيون، فهم مع هذا وهم أكمل خلق الله تعالى على الإطلاق وأفضلهم بلا استثناء. وأنه لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بهم جميعا جملة وتفصيلا، لا يبلغ العبد إيمانا سليما صحيحا حتى يؤمن بهم جميعا ولا يفرق بينهم. وهذا الذي قلناه من أنه واجب الإيمان بهم جميعا بدون تفرقة أدلته الآتية، الأدلة النقلية المنقولة عن الكتاب والسنة. أولا، إخباره تعالى عن رسله وعن بعثتهم ورسالاتهم، وذلك في قوله من سورة من القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة، ما في استثناء أن هناك أمة ما بعث لها الله رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، مهمته رسالته أن يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي عبادة الشيطان. وإن ما من أمة أبدا إلا وبعث الله فيها رسولا، ورسالته ما هي؟ أن يقول لهم اعبدوا الله وحده لتكملوا وتسعدوا واجتنبوا عبادة الطواغيت من الشرك وأنواعه. هذه آية من سورة البقرة، من سورة النحل. قال وفي قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أيضا. الله جل جلاله يصطفي بمعنى يختار ويجتبي، يأخذ الصفوة، ما عامة الناس، يجتبي يصطفي من الملائكة رسلا ليرسلهم إلى الأنبياء، ومن الناس أيضا يصطفي رسلا. إن الله سميع بصير. وفي قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتنا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية من سورة الأنعام ذكر تعالى فيها 18 رسولا، وتلك حجتنا. قال وفي قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالحجج، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل في حياتهم كلها. وفي قوله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. من أيوب هذا؟ أحد أنبياء الله ورسوله عليهم السلام. وفي قوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كسائر الناس كما قدمنا، يمرضون ويصحون، يجوعون ويأكلون ويشربون. وفي قوله تعالى: ولقد آتنا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم يخبرونك. موسى رسول الله أيده ب9 آيات ذكرت في سورة الأعراف التي نتلوها. قال وفي قوله تعالى ولقد نعم وقوله ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لماذا؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وهو أول رسول وأنت آخر وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليعلموا الناس ويهدوهم ويبلغوهم دين الله. من أجل ماذا؟ أن يسأل الله الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. هذه آيات القرآن الكريم كلها شاهد على أن الله أرسل الرسل وذكر تسمع الكثيرين من الرسل وبينت مهمتهم ورسالتهم. لماذا؟ فكيف لا يؤمن العبد برسل الله؟ ثانيا أدلة الأدلة النقلية الأول أو الأولى أو الأدلة الأولى من الكتاب والثانية من الرسالة من السنة المحمدية. قال تعالى قال وثانيا إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء والمرسلين في قوله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث الصحيح عن نفسه وعن إخوانه من الأنبياء والمرسلين. ماذا يقول؟ يقول ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. ما بعث الله من نبي، وإذا أطلق النبي يشمل الرسول أيضا، ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب المسيح الدجال. حديث صحيح، ما بعث الله من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه الأعور المسيح الدجال نعم. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء، لا تفاضلوا من الأنبياء، لا تقولوا موسى أفضل من هارون ولا يونس أفضل من يعقوب ولا إسحاق أفضل كذا ولا محمد أفضل من نوح ولا إبراهيم. نهانا عن أن نفاضل بين الأنبياء فنقول هذا أفضل وهذا مفضول. لا تفاضلوا أيها المؤمنون بين الأنبياء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر عن عدد الأنبياء والمرسلين منهم فقال 120,000 والمرسلون منهم 313. أبو ذر الغفاري صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول ما عدد الأنبياء والمرسلين؟ فيجيبه 120,000 الأنبياء والمرسلون منهم 313 رسولا. ولا يوجد حديث غير هذا، ولهذا قابله أهل العلم كافة. عدد الأنبياء 120,000 والمرسلون منهم 313. وفي قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي نفسه بيده؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. أم المؤمنين عائشة تقول هذه يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبوها واحلفوا بها. والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا وما وسعه إلا أن يتبعون، وهو كذلك. لو كان موسى حيا لما بعث الرسول ما وسع موسى إلا أن يتبعه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول والذي نفسي بيدي، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم، لما قيل له يا خير البرية قال ذاك إبراهيم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قال له أحد الأصحاب يا خير البرية يا خير الخليقة، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم. لماذا دفع هذه؟ من باب التواضع. خير البرية أي الخليقة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما قبل أن يقبل يقال هذا، قال ذاك إبراهيم. هذا هو التواضع ولا لا؟ فهيا نتواضع كما تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وفي قوله: ما كان لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. ما كان، ما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى. لماذا قال هذا؟ لأن يونس عليه السلام حصل له ما حصل، ما ثبت في الدعوة وهرب منها، ولكن الله عز وجل احتضنه ونصره ورده إلى قومه ووجدهم مسلمين مؤمنين. يونس بن متى حصل له ما حصل حتى فر من مدينته نيننا وذهب إلى البحر ليركف البحر ويخرج من المنطقة، فلما ركب السفينة قال ربان السفينة: يا معشر الركاب، الحمولة كثيرة، لا بد وأن نخفف أو نغرق أجمعون. من يتطوع، من يتبرع ينجي هذه الجماعة على ظهر السفينة؟ شحوا بأنفسهم. قالوا إذن القرعة لاقتراع المساهمة، اقترعوا فوقعت على يونس، فأخذوا من رجليه ورموه في البحر فالتقمه الحوت. وقرأوا: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون. فلما علم المسلمون حال يونس وضعفه خاف الرسول أن يفضلوا، قال: لا تفضلوني على موسى بن متى، على يونس بن متى. وفي إخباره صلى الله عليه وسلم عنهم أي عن الأنبياء والرسل ليلة الإسراء والمعراج، إذ جمعوا له هناك ببيت المقدس وصلى بهم إماما لهم، كما أنه وجد في السماوات يحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم عليهم السلام، وأخبر عنهم وعما شاهدوا من حالهم في أحاديث صحاح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. داود أبو سليمان الرسول، أبو الرسول والنبي أو أبو النبي، كان يأكل من عمل يده، والرسول ما عاصره ولا عايشه، كيف يعرف هذا؟ يتلقاه من الوحي الإلهي. وكان داود يصنع الدروع بيديه ويبيعها ويأكل من ثمنها، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يعجزه ذلك عن الجهاد أيضا. هذا اعتراف الرسول بنبي الله داود. ثالثا أي من الأدلة، تقدم الأدلة النقلية والآن النقلية من الكتاب ومن السنة، والآن الأدلة العقلية. قال إن إيمان البلايين من البشر من المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب من يهود ونصارى برسل الله وتصديقهم الجازم برسالاتهم اعتقادهم كما لهم اعتقاد كمالهم واصطفاء الله لهم ذي حجة ذا دليل أقوى الأدلة بعد الكتاب والسنة، وهو أن البلايين ما هي الملايين ألف ألف ألف من البشر من المسلمين وغير المسلمين من أهل الكتاب من يهود والنصارى ما لهم يؤمنون كلهم برسل الله وتصديقهم الجازم برسالاتهم واعتقادهم كمالهم واصطفاء الله لهم، وإن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد آمنوا بكل الرسل. الخبر إذا وردنا وانتهى إلينا ننظر، إذا كان المخبر واحد قد نشك، ثلاثة خمسة عشرة، وإذا كان مليون كيف نكذبهم؟ كيف نقول يكذبون؟ فهذه البلايين من البشر كلها آمنت برسول الله وأنبيائه. ثانيا ربوبية الله تعالى ورحمته تقتضيان إرسال رسل منه إلى خلقه ليعرفوهم بربهم ويرشدوهم إلى ما فيه كمالهم الإنساني وسعادة في الحياتين الأولى والثانية. تأملوا، أليس الله الرحمن الرحيم؟ أليس الله رب الكريم؟ ربوبيته ورحمته تقتضي أن يرسل رسل إلى الناس، لماذا؟ ليعرفوهم بربهم حتى يعبدوه ويرشدوهم إلى ما في كمالهم الإنساني وما في سعادتهم في الدار الآخرة. رحمة الله تقتضي هذا، ربوبية الله تستقضي أن يبعث رسولا. ثالثا كونه تعالى خلق الخلق لعبادته، كون الله تعالى خلق الخلق أي الناس لعبادته، إذ قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، فهذه حال تقتضي اصطفاء الرسل وإرسالهم ليعلموا العباد كيف يعبدونه ويطيعونه، إذ تلك هي المهمة التي خلقهم من أجلها. أيخلقهم لعبادته ثم لا يعلمهم كيف يعبدونه؟ هذا غير معقول. ما دام قد خلق الإنس والجن لعبادته لا بد إذن من الضروري أن يرسل فيهم رسلا ينبئونهم ويعلمونهم كيف يعبدونه، أما أن يخلقهم لعبادته ولا يعلمهم كيف يعبدون هذا عبث ولا يصح أبدا. هذا دليل عقلي منطقي، كونه تعالى خلق الخلق لعبادته، إذ قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، هذا يقتضي اصطفاء الرسل واختيارهم وإرسالهم ليعلموا العبادة كيف يعبدونه تعالى ويطيعونه، إذ تلك هي المهمة التي خلقهم من أجلها. ثالثا من الأدلة النقل العقلية إن كون الثواب والعقاب مرتبين على آثار الطاعة والمعصية في النفس بالتطهير والتجزية أمر يقتضي إرسال الرسل وبعثة الأنبياء، لئلا يقول الناس يوم القيامة إننا يا ربنا لم نعرف وجه طاعتك حتى نطيعك ولم نعرف وجه معصيتك حتى نتجنبها، ولا ظلم اليوم عندك فلا تعذبنا، فتكون لهم الحجة على الله تعالى. فكانت هذه حالا اقتضت استلزمت بعثة الرسل لقطع الحجة على الخلق. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. مرة ثانية تأملوا هذا الدليل العقلي، إن كون الثواب والعقاب، الثواب بالجنة والعقاب بالنار، دعنا من الدنيا، مرتبين على آثار الطاعة والمعصية وإلا لا في النفس لحكمه في قول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن إن كون الثواب والعقاب مرتبين على آثار الطاعة والمعصية في النفس، فالنفس بماذا؟ بالتطهير وبالتجسية. العبادات التي يعبدون بها ربهم ما هي وظيفتها؟ ماذا تؤدي؟ تزكي نفوسهم. هذا الكفر والشرك والمعاصي والفسوق والفجور ينتج ماذا؟ ينتج تجسية نفوسهم وتخبيثها، وعلى ضوء ذلك يجري حكم الله، من زكى نفسه أفلح ومن دساها خاب وخسر. قال إن كون الثواب والعقاب مرتبين على آثار الطاعة والمعصية في النفس بالتطهير والتجسية أمر، هذا أمر يقتضي ويتطلب إرسال الرسل ويتطلب بعثة الأنبياء. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يقول الناس يوم القيامة إننا يا ربنا لم نعرف وجه طاعتك كيف حتى نطيعك، ولم نعرف وجه معصية حتى نتجنبها، والعظم اليوم عندك فلا تعذبنا، فتكون لهم الحجة على الله. فكانت هذه حالا اقتضت بعثة الرسل لقطع الحجة على الخلق. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذا الدليل الأخير محط نظرنا، فهمنا من كلام ربنا أن سعادتنا وكمالنا كما أن شقاءنا وخسراننا الكل متوقف على آثار النفس. إن طابت وطهرت سعد صاحبها وكمل، إن تدست وخبثت خسر صاحبها وهلك. وعرفنا بحمد الله من كلام ربنا أنه أصدر حكمه بهذه القضية وأقسم عليه بأقسامات بأيمان، فقال في أيمانه في حالفه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ذي أيمان وإلى لا؟ كالذي يقول والله والله والله والله وربي، تسع أيمان أو عشرة. لماذا حلف على هذا الحكم؟ قد أفلح من زكاها أي النفس، وقد خاب أي خاسر من دساها أي النفس. وهنا لو كان ما أنزل الله من كتاب ولا بعث من رسول تقوم لن حج عليه، أنت حكمت بحكمك هذا ونحن ما عرفنا كيف نزكي أنفسنا، ما علمتنا بماذا نزكيها، بماذا نغسلها ونطهرها، ما عرفتنا ما الذي يدسيه حتى نتجنبه ونبتعد عنه. والشريعة والشرائع الإلهية كلها تحت هذه الكلمة، ما شرع الله شريعة إلا من أجل تزكية النفس وتطهيرها وإبعادها عن عما يخبثها ويدسيها. لأن الجنة والنار بعد نهاية هذه الحياة كل الناس مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما في حياة أخرى، إما في الجنة تعيش وإما في النار، والعياذ بالله تخسر. إذن معشر المستمعين والمستمعات، لما ما نحفظ هذا الحكم الإلهي ونحدث به نساءنا وأطفالنا وإخواننا؟ وإلا صعب. هو قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى، قلها يا شيخ، قلها يا رجل، انطق. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا خبر وحكم ممكن الله يكذب؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أعوذ بالله أن يظن في الله ظن السوء. قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها، سواء كان أبيض أو أسود، ابن نبينا أو أباه، من أي جنس كان، العبرة كلها هل زكيت نفسك يا ابن الإسلام فطابت وطهرت فتلقى السماء وتنزل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أو لوثتها وخبثتها فأصبحت منتنة عافنة فالمصير معروف جهنم وبئس القرار. نحلف لكم الله قد حلف أعظم أيمان. إذن على كل ذي عقل من رجل ومرأة أن يعمل على تزكية نفسه، أي على تطهيرها وتطيبها لتصبح زكية طاهرة نقية يقبلها الله بعد ما يأخذها الملك من جسده، يقبلها الله في السماء، ويعمل جهده ألا تخبث نفسه ولا تتدسى. والآن لو جددنا، لو كنا جادين، هل بين المستمعين من لا يعرف مواد التزكية ومواد التزكية وإلا لا؟ إيه نعم. قل لي يا شيخ نريد أن نزكي نفسي أنا بما نزكيها؟ أجيبك. فكونك لا تسأل معنى أنك في غنى، ما أنت في حاجة إلى هذا، وأصبحنا كاللاعبين. بالله الذي لا إله غيره لا تدخل نفس الجنة إلا إذا كان زكية طاهرة. مستعدون لتزكيتها وإلا ما هناك حاجة؟ لماذا نصوم ونصلي؟ اعلموا أن العبادات التي تعبدنا الله بها وشرعها لنا في كتابه وبينها رسوله من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق طريق المسلمين، كل هذه العبادات الحج والعمرة والصدقة والصيام والذكر والدعاء وصلة الرحم وبر الوالدين، هذه العبادات كلها أداة تزكية. ما يعمل العبد عبادة إلا وتأثرت بها نفسه وطابت وطارت، على شرط أن تكون العبادة مما شرع الله وبين رسوله، ما هي بدعة. البدعة لا تنتج أبدا طهرا ولا صبا. ثانيا الذي يدس النفس يخبطها ويلوثها معصية الله ورسوله. الشرك والمعاصي هي التي تحيل النفس إلى نثنى وعافنة لا تقبل لا في الملكوت الأعلى ولا بين الصالحين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أمر الله بين أيدينا. فمن عمل على تزكية نفسه ليل نهارها حتى مات هنيئا له وسعيد، وإن أهملها وأقبل على المعاصي والذنوب والآثام وتلوثت نفسه وخابطت فمصيره معروف الخيبة والخسران. الله تعالى نسأل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الجماعة الضائعة ينشرون مناشير يدعون أنهم يدعون فيها إلى الإسلام وهم يحرفون كلام الله. ماذا يقول؟ يقول ذكر بعض الصالحين، بعض الصالحين من هم؟ رسول الله وإلا من هو الذي يشرع ويقنن؟ ذكر بعض الصالحين أن من قرأ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 531 مرة. هذا والله لا يحتاج إلى الضرب، أقسم بالله لا يحتاج إلى أن يضرب بالعصا حتى يؤدب. ليش يكذب على الله ورسوله؟ كل واحد يقنن ويشرع هذه العبادة تزكي النفس ويحدد لها هذا العدد. الرسول جحد هذا وكتم عن أمته وهو يبينه للناس. ينبغي أن يؤدب هؤلاء، يحضرون في المحكمة ويؤدبون. لما تكذب على الرسول أنت؟ لما تكذب على الأمة وتشوش عليها؟ علمها دينها التي ضاع بين يديها، علم العبادات التي ألزمها الله بها وطلبها منها، وتأتي بضلالات وتعلمها. لماذا هذا؟ والله لا صرف الأمة عن الحق لتمشي في الظلام والضلال والعياذ بالله.